بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر السعيدي رحمه الله تعالى تفسير وينهم تفسير سورة الأعلى. قال المفسر رحمه الله تعالى سورة الأعلى وهي مكية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. قال رحمه الله تعالى يأمر ربنا تعالى بتسبيح المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكان لعظمته. سبح اسم ربك إيش؟ الأعلى. هذه السورة لما نزلت هذه الآية قال الرسول اجعلوها فين؟ في ماذا؟ في سجودكم. وفيها إثبات صفة العلو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والذي قدر تقديرا جميع المقدرات الذي قدرها سبحانه وتعالى المقدرات الذي قدرها سبحانه وتعالى. فهدى أي هدى جميع المخلوقات، كل شيء هداه، الإنسان هداه والحيوان هداه، فالله خلق كل شيء وأعطاه الهداية، فكل واحد يهدي هداه الله سبحانه وتعالى لمصلحته، وكل واحد يعرف مصلحته. الطير يغدو خماصا ويرجع بطانا، هداه الله لتتبع رزقه كل شيء. قال والذي أخرج المرعى أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أصناف النبات. المرعى الذي تنبته إيش؟ الأرض. أنزل من السماء ماء فأنبت به إيش؟ الأعشاب والحبوب غير ذلك التي تأكل منها الأنعام. فجعله غثاء أحوى أي أسود، جعلها هشيما رميما. ايش معنى غثاء احوى؟ ايش معنى غثاء احوى؟ اي اسود هشيما رميما. ثم قال سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى، اي سنحفظ ما اوحينا اليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا الا ما شاء الله مما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى. إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الجهر إيش؟ وما يخفى، الذي يجهر الإنسان والذي يخفيه. قال ونيسرك لليسرى، وهذه بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله يسر للرسول كل عسير، يسر للرسول كل إيش؟ عسير. ثم قال فذكر أي بآيات الله وشرعه. إن نفعت الذكرى أي ما دامت الذكرى إيش؟ مقبولة. ذكر إن نفعت الذكرى. ايش خرجتم تعملون؟ تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا كلكم، انتم تدرسوا عندنا هنا، طلاب هنا، طيب ايش خرجتم تعلمون؟ ليش وانتم عارفين في درس؟ ها اللعب هذا ما نشتيش، يطلب علم طلب علم، جلس. طيب سيتذكر من يخشى، ذكر يا محمد إن نفعت الموعظة. والذي سيتذكر هو الذي إيش؟ يخشى. فتجد الذي يخشى الله هو الذي ينتفع بماذا؟ بالذكرى. أما الذي لا يخشى الله ما تنفع معه الذكرى. فتجد الذي يخشى الله إذا ذكر بالله ذكر ويخشع قلبه. قال سبحانه وتعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. يتجنبها الأشقى، ما هي اللي يتجنبها؟ أه؟ يعني يتجنبها الأشقى، يتجنب الذكرى، ما هو حولها. ثم بين سبحانه وتعالى أنه يصل النار الكبرى وهي النار الموقدة. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. أين لا يموت فيها ولا يحيا؟ أين في النار لا يموت موته، يستريح من العذاب ولا يحيا حياة سعيدة، بل هو في عذاب، بل هو في إيش؟ عذاب، يعذب عذابا أليما من غير راحة. قد أفلح من تزكى، أي قد فاز من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم وجميع الذنوب والمعاصي. زكى، زكاها بماذا؟ بالطاعة، وجنبها إيش؟ المعصية. وذكر اسم ربه فصلى، أي اتصل بذكر الله وأقام الصلاة التي أيضا من ضمن إيش؟ اسم الله، لأن الصلاة كلها أذكار وكلها أدعية. بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمون على الآخرة وتختارون نعيمها المنغص المكدر على الآخرة. وهذا هو الشاهد والملاحظ في أوساط الناس، الناس يؤثرون الحياة الدنيا على الإيش؟ على الآخرة. تجد كثيرا من الناس يقدم الدنيا على أمر الآخرة، يترك الصلاة من أجل الدنيا، يقتل من أجل الدنيا، يظلم من أجل الدنيا، يبطش من أجل الدنيا، يقطع أرحامه من أجل الدنيا، يحب من أجل الدنيا، يبغض من أجل الدنيا، يقدم من أجل الدنيا، يؤخر من أجل الدنيا، يسفك الدم من أجل الدنيا، ينتهك الأعراض من أجل الدنيا، يغتاب من أجل الدنيا، كل شيء من أجل الدنيا. والآخرة خير، الآخرة خير من الدنيا وأبقى. إن هذا المذكور في هذه السورة المباركة من الأوامر لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، يعني هذه الأوامر والنواهي يعني التي ذكرت في سورة سبح اسم ربك الأعلى، هذه المذكورات المباركة، السورة المباركة موجودة في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وبعض المفسرين كما ذكر ذلك شيخنا رحمه الله تعالى الوادعي يقول إن هذا أي القرآن لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وكلا المعنيين صحيح، سواء هذه المذكورات أو القرآن الكريم. ثم قال تفسير سورة الغاشية وهي مكية، هل أتاك حديث الغاشية؟ قال يذكر تعالى أحوال يوم القيامة، فقال هل أتاك حديث الغاشية، فسميت غاشية بماذا؟ لأنها إيش؟ تغشى الناس. تغشى الناس بما فيها من الشدائد وبما فيها من المتغيرات. ثم قال وجوه يومئذ خاشعة، أي يوم القيامة خاشعة من الذل والفضيحة والخزي، عاملة ناصبة أي تاعبة في العذاب، تجر على وجوهها، تجر على وجوهها، خاشعة من الذل، عاملة تاعبة. قال هنا بعض المفسرين يقول وجوه يومئذ خاشعة، كانت خاشعة في الدنيا وعاملة بالأعمال الصالحة، إلا أنها تصلى نارا حامية بسبب عدم إيش؟ الإخلاص. قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا، لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، لكنهم لما عدموا شرط الإيمان، وهذا التفسير الثاني الاحتمال كما قال هنا. وهذا الاحتمال إن كان صحيحا من حيث المعنى لكن لا يدل عليه السياق، بل الاحتمال الأول. قوله تصلى نارا حامية، إيش معنى حامية؟ أي شديد الحرارة. تسقى من عين آنية، أي شديد الحرارة أيضا العين الآنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ولا يسمن ولا يغني من جوع. وهذا الضريع قال هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة، هذا الضريع في غاية النتن والخسة، إذا أكله لا يسمن ولا يغني من جوع. وأما أهل الخير فقال الله عنهم وجوه يومئذ إيش؟ ناعمة، عليها نظرة إيش؟ النعيم، لسعيها راضية، الذي عملته في الدنيا هي راضية إيش؟ به، في جنة عالية أي مرتفعة، منازلها عالية. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما ترأون الكوكب في السماء، وذلك لتفاضل فيما بينهم، كل واحد فوق الآخر، عالية ما شاء الله. قال لا تسمع فيها لاغية، أي الجنة كلمة لغو باطل ما في. إيش معنى لاغية؟ كلمة لغو أي باطل، ما في سب، ما في شتم، ما في لعن، ما في أي كلمة يعني لاغية لغو، الكلمات المحرمة، بل كلامهم حسن. فيها سرور مرفوعة، قال فيها عين جارية، وهذا يعني عين من جنس العيون التي في الجنة، أنهار فيها كثيرة. فيها سرور مرفوعة، ما هي السرور؟ جمع سرير، وهي المعارف، المجالس المرتفعة المعروفة. وأكواب موضوعة، فيها أكواب موضوعة. إيش معنى موضوعة؟ أي وضعت بين أيديهم، ممتلئة بأنواع وأصناف إيش؟ الشراب. ونمارق مصفوفة، النمارق هي الوسائد الحرير. إيش معنى النمارق؟ ما هي النمارق؟ الوسائد. وزرابي مبثوثة، الزرابي هي الفرش البساط، سمعت؟ مبثوثة أي مملوءة بها مجالس من كل جانب، البساط في من كل جانب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الله سبحانه وتعالى نادانا ننظر إلى إن؟ إلى الإبل كيف خلقت، وهي انظر كيف، يعني الله نادانا إلى أن نتفكر في خلق الإبل. وقد ذكر بعض المفسرين لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الإبل أن يتفكر فيها الناس، قالوا لأن الإبل هي أكثر الأشياء الموجودة عند العرب، وأيضا قالوا الإبل هي تختلف عن غيرها من الأنعام، فهي مأكول ومشروب ومركوب. مأكول يأكل لحمها، ومشروب تشرب إيش؟ من لبنها، تأكل لحمها وتشرب لبنها وبولها، جائز شربه للعلاج. وأيضا مركوب، ها مركوب يعني، والخيل والبغال والحمير تركبها والزينة، المهم أنها أيضا مركوب، لكن غيرها من الحيوانات. البقر تشرب اللبن وتأكل لحمها لكن تركبها لا، الغنم كذلك تركبها، بخلاف الإبل فهي مركوب مأكول مشروب، فهي ينبغي للإنسان يتفكر في خلقها. وهي مذللة، تجد أن الطفل الصغير يسوق الإبل هو طفل صغير، ذللها الله. قال وإلى السماء كيف رفعت، شوف انظر إلى السماء، تفكر في السماء، هل تفكرت يوم في من الأيام في السماء؟ من يتفكر في السماء؟ أحد منكم تفكر في السماء؟ ها؟ ما حد، ولا حد، ولا حد جلس يوم هكذا منبطح على ظهره وينظر في السماء وما فيها من الكواكب وفيها من النجوم وما فيها يعني من الإبداع، والقمر والشمس وما فيها يعني من الكبر حجمها، يعني خلقها الله بدون أعمدة. الآن شوف هذا المسجد كم هو، كم في أعمدة؟ 8 أعمدة صح، وهو مسجد صغير. طيب الكبر، كبر السماء هذه بغير عمد، من الذي يمسكها؟ الله. من الذي خلقها على كبرها؟ أليست هذا يعني، أليس هذا الأمر يعني يدعون إلى التفكر، يدعون إلى التفكر، لكن بعض الناس ما يتفكرش. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لكن بعضنا ما يتفكر. الذي قد تفكر يوم من الأيام ارفع يده. ها أحمد تفكرت؟ جزاك الله خير. وبقية الطلاب أحد تفكروا أنكم؟ ما حد خرج يوم من الأيام في الليل ينظر إلى السماء؟ ها؟ أتفكر. نعم، إذا تفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض يزداد إيش؟ إيمانه وتعظيمه لمن؟ لله. قال وإلى السماء كيف رفعت، يعني ما هو الذي رفعها، وإلى الجبال كيف نصبت. الجبال هذه جبال كبيرة تستطيع تحمل أنت ربما حجر صغير ولو كبرت شوي ما تقدر تحملها، لكن انظر الجبال، جبال عظيمة، من الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. وإلى الأرض كيف سطحت، شوف الأرض تخرج الآن وتشوف الأرض كلها مسطحة، من يسطحها؟ من هو اللي سطحها؟ الله. فذكر إنما أنت مذكر يا محمد، ذكرهم إنما أنت واعظ ومذكر للناس بالدعوة، لست عليهم بمسيطر، يعني لست مسيطرا عليهم، من شاء آمن ومن شاء إيش كفر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أي يوم القيامة. إن إلينا إيابهم، أي رجوع الخلائق إلى إن؟ إلى الله، ثم إن علينا حسابهم، والحساب على الله سبحانه وتعالى. الآن طيب، أين كتاب التوحيد؟ إحنا أخرنا الدرس قبل الظهر إلى الآن، من شأن كثيرا نرى كثيرا منكم قبل الظهر ينام في الدرس، قلنا نترك لكم قبل الظهر هذا يعني بعد الدروس من الصباح إلى قبل الظهر وأنتم في نوم. فين كتاب التوحيد وأنتم؟ إن شاء الله نختصر، أنا حقي نصف ساعة بكملها بسريع. فقبل الظهر هذا رأكم تنامون، فقلنا نترك لكم راحة. طيب إن وصلنا في باب ننظر، هل أنتم ذاكرون؟ في باب التوحيد ما لكم؟ قرأنا باب ما جاء في خطر إيش؟ الشرك، وقلنا الشرك انقسم إلى كم؟ إلى كم؟ إلى كم ينقسم الشرك؟ قسمين، ما هما؟ أكبر وأصغر. ثم بينا بعضا من أصناف أنواع الشرك الأصغر، من يذكر لنا نوع من أنواع الشرك الأصغر؟ الرياء. وأبا بلال الحلف بغير الله، وإذا كان يعظمك تعظيم الله يدخل في الأكبر. أحسن، زد يا وليد. يعني أيضا الرياء. أحسنت. الرسول بيّن أن الشرك في هذه الأمة ما له ظاهر، صح يا عدنان؟ ظاهر، ظاهر، من يذكر؟ ظاهر كثير، ظاهر صح؟ كلكم مجمعون على أنه ظاهر؟ أحسنت. أخفى من دبيب النمل، أخبر بذلك الرسول وأخبر أبا بكر رضي الله تعالى. ثم ذكرنا من أعظم أنواع الشرك الدعاء، دعاء من غير الله. الرسول قال الدعاء هو إيش؟ العبادة. كيف الدعاء؟ من يمثل لي؟ أخلي الصغار هؤلاء، كيف الدعاء غير الله؟ كيف تدعو غير الله؟ مثل إيش؟ ارفع صوتك، مثل إيش الدعاء غير الله؟ مثل إيش الذبح لغير الله؟ احنا قلنا الدعاء غير الله مثل ماذا؟ الدعاء، الدعاء، دعاء غير الله. أنتم سارحون، سارحون. الكتاب معكم، الكتب أحسنت يا سبعة يا كرام، أنزلت اثنين، هم يقولوا خمسة بس قبلنا منك يا سبعة يا كرام، يا سبعة يا كرام، سبعة لا خمسة، خمسة. وأنت كم تقول؟ سبعة لا خمسة، كم؟ سبعة. وأنت أحمد اللي يدعو الناس يا سبعة إلا يا خمسة إلا يا اثنين إلا ثلاثة إلا عشرة. أيوة أيوة، بس في ناس منتشر في أوسط الناس يدعون إيش يا محمد؟ لا لا، في يا خمسة يا كرام. ما المراد بالخمسة الكرام هؤلاء؟ من يعرف؟ يا خمسة يا كرام، يا باهوت، يا ابن علوان، هذا منتشر. خمسة الكرام المقصود بهم الرسول والحسن والحسين وفاطمة وعلي أصحاب الكساء، فهمت الآن؟ هذا الدعاء مراد بهم يا خمسة يا كرام، يدعوهم من دون الله، يدعوهم من دون الله. من هم؟ من هم؟ الرسول والحسن والحسين وعلي ومن؟ فاطمة. هذا يقول يا خمسة يا كرام، هذا دعاء غير الله، هذا الشرك. طيب السبعة والثمانية والعشرة؟ ها؟ ما فيش، ما فيش إلا يدعو السلام عليكم. دعاء غير الله كثير، سبعة وثمانية ومليان، لكن ما قبلنا منه لا خمسة والسبعة لك. ثم ذكروا قصة عن الإمام، قال في واحد ما كان يصلي الفجر، ما كان يصلي إيش الفجر، فاشتكوا به إلى الإمام، قالوا أنت، أصحاب القرية كانوا زمان مشددين في الصلوات، قال أنت، قالوا أصحاب القرية أنك ما تصلي الفجر، قال والله يا سيدي أني بصلي، قال طيب كم صلاة الفجر؟ قال أربع ركعات، قال كذب أبوك دخل السجن، قال ست ركعات، قال ما فيش ما فيش، المهم قال ثمان عشر إلى اثنى عشر ركعة، قال هذا ما صلى، دخلوه السجن. جاء واحد من قريته يزوره، قالوا زاره في السجن، ليش سجنت؟ قالوا أصحابك اشتكوا بي، أصحاب القرية أني ما صلي الفجر. طيب أنت إيش قلت الإمام؟ قال قلت له، سألني كم صلاة الفجر، قلت له أربع ست ثمان عشر، ما رضى. قال له ذاك صاحبه، قال يا مغفل هي ركعتين بس ركعتين. قال ما رضى باثنى عشر، كيف بيرضى بثنتين؟ ما رضى باثنى عشر، هيرضى بثنتين. طيب قال باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، وذكرنا الاستغاثة، وهكذا باب الاستعاذة. طيب ثم ذكرنا باب الذبح لغير الله، والذبح من أنواع، من أعظم أنواع العبادات إيش؟ ذكرنا العبادات المالية، أحسنت. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أعظم أنواع العبادات المالية هو الذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. طيب قال شيخنا حفظه الله باب ما جاء في السحر، السحر هذا أيضا هو الشرك، السحر هذا منتشر في أوساط الناس في كل قرية، ما من قرية إلا هو منتشر، وفي كل بلاد، بل في بعض البلدان مدارس تدرس كالهند، الهند يدرسون السحر دراسة في المدارس، والكتب كتب السحر تباع، وكانت عندنا أيضا في اليمن تباع في صنعاء، فهب اليمن شمس المعارف، كتاب الفلكي، يعني واحد اسمه الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة، هذا كتاب سحري يباع، وجدناه يباع. في السحر والعياذ بالله الذي يتعامل مع الجن كفر، لأنه كما سمعت في الآية قال سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي اليهود اتبعوا ما تتلوه إيش الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين إيش كفروا، إيش يعملون؟ يعلمون الناس السحر. إذن السحر ما له كفر، السحر هو أنواع كثيرة، منه السحر العطف، السحر الصرف، العطف يعني يقول المحبة، مرأة ما تريد زوجها قالوا فعل لها سحر تحبه، بعض الأحيان يعمل لها سحر محبة تكره زيادة وربما تهرب، وهذا معروف، وسحر الصرف الكر، وسحر يعني قال الرزق جلب، اللي يسموه سحر جلب الرزاق، وسحر التخيل، وسحر الأوجاع والأوهام، أشياء كثيرة، هو أنواع السحر، أنواع كثيرة، نسأل الله للسلامة والعافية. قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس إيش؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد أي الشياطين حتى يقول إنما نحن إيش فتنة فلا تكفر، هؤلاء الشياطين يقولون الذي يتعلم السحر إحنا إيش إحنا ماذا إحنا إيش فتنة، يعني ينصحه انتبه إحنا شياطين أصحاب فتنة، إن دخلت معنا كفرت، يحذره أول ما يقول نحن يعني أصحاب فتنة كفر، إن دخلت معنا إيش تحصل لك كفرت، يعني أن الساحر ما يتعامل معهم إلا بعد إيش أن إيش يكفر، تجد أن الساحر يعني يسب الله ويصلي بدون وضوء وربما على جنابه ويكتب القرآن بدم الحيض والنجاسات، وربما يدوس القرآن بقدمه، فهناك ساحر قد تاب إلى الله اسمه داود الريمي. جاءنا مرة زيارة إلى معبر عند شيخنا الإمام بعد أن تاب إلى الله، فعل معه مقابلة، وبعدين ذكر لنا قصص وعجائب مما كانوا يعمله مع الشياطين، كفر كفر يعني. قال كنا نصلي بدون وضوء، بدون وإحنا على جنابة، ونتزين للناس ونحن يعني ما اغتسلنا للجنابة مرات، ويكتبون قال السحر بدماء النجاسة، بدماء الكلاب، بالقرآن قال ندوسه. المهم قال أعمال كبيرة، ونذبح للشياطين، نذبح لهم ونعطيهم باسمهم، باسم فلان وفلان. المهم ذكر لنا قصص وعجائب مما كان يعمله مع الشياطين، فما أكثر السحرة. ولهذا الساحر حده كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضربه إيش يعني بالسيف، ضرب عنق. نعم. إذن فالشياطين يحذرون هذا الذي يتعلم السحر، فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء إيش وزوجه. لكن هذا السحر لا يؤثر إلا بعد إيش قضاء الله وقدره. ولهذا قال وما هم بضارين بمن أحد إلا بمن بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ثم قال حديث أبي هريرة اكتنموا السبع الموبقات، ومنها الشرك وإيش والسحر. فينبغي المسلم قال والسحر الذي وردت النصوص بكفر المتعاطي ونفي الفرح عنه وأنه لا خلق له في الآخرة، هو فضل عقد ورقى وعزائم يعملها الساحر، ورقى وعزائم يعملها الساحر من خلال التعامل مع الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم. هذا هو الذي يتعامل به الساحرة مع الشياطين. وصح قتل الساحر عن الفاروق عمر وغيره رضي الله عنه، ذكره هنا الشيخ حفظه الله. وقد كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، محرم من المجوس. وحفصة ساحرتها جارية فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلتها. هذا هو حكم الشارع في الساحر أن يقتل. لماذا؟ لأن شره على الأمة شر مستطيل. الآن فتشوا ما من بيت من البيوت إلا وفيه أقل شيء امرأة مسحورة، البيوت مسحورة، ثنتين نساء، ثلاثة أولاد، رجال كبار، كم إنسان ربما يمشي يأكل في الشوارع في الطرقات من القمائم مسحور. إذن فجاء الدين الإسلامي من أجل حماية العقل وحماية الأعراض بأن حرم السحر وأمر بقتل الساحر الذي يقتل بسحره ويؤذي من المسلمين بسحره. طيب. ثم قال الشيخ باب ما جاء في النشرة وهي حل السحر بالسحر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من هو من عمل الشيطان عندما أنسئل عنه. طيب. والنشرة كما سمعت هو حل السحر على المسحور، وحل السحر على المسحور بعضهم يذهب إلى السحرة يقول لك حل السحر الفلان، لأنه إيش يقول لك ما يفك السحر إلا من ركبه، وهذا لا يجوز، وهذا من عمل الشيطان. الذهاب إلى الساحر والكهنة كما سيأتي معنا لا يجوز، حرام. حل السحر بالرقى الشرعية بالقرآن والسنة هذا ما له، هذا هو جائز، ترقيه بالتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، زيت زيتون، زيت الحبة السوداء، العسل، السدر، هذا يعني أدوية مشروعة مع الأذكار والتحصينات، وهكذا الرقية على المسحور، وهكذا الرقية على المسحور. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.